أشكرك يا زيزو، والله أشكرك، لك الاحترام بالمثل يا شيخ. والله ازيك يا رحمة؟ صباح وزي الفل. أنا زي الفل الحمد لله. طمنيني على طمنوني عليكم، أنتوا أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، احنا أول امبارح الليبيديما وطبعا أو الوذمة الشحمية دي مشكلة بتواجه سيدات كتيرة في مصر، وبيختلط الأمر عليهم بين الليبيديما وما بين السيليولي وما بين الترهل الكامل في الليمب يعني، او في المفصل يعني، قصدي في الطرف يعني. صباح الخير، ازيك يا عقبي؟ عاملين يا رجاله؟ صباح الفل. فالليبيديما لو لوكالايزد ممكن تاخد شويه وقت يعني، لو هي حوالين الركبه، المنطقه اللي حوالين الركبه بس مثلا تاخد شويه وقت، لكن لو الموضوع بقى الرجل كاملة يعني الرجل كلها، لا دي بتبقى سهلة، لان هو خلاص كل الطرف ده لايف. يا شيخ، كل الطرف هيخس على طول، التهاب البنكرياس. طيب احنا عايزين نتفق بس على تفصيلة صغيرة تخص البنكرياس. هو البنكرياس عشان نبقى بس متفقين، هو مش غدة صماء، فبالتالي اما بيحصل فيه التهاب زي اي مكان في الجسم بيحصل فيه التهاب بشوف انزيماته كويس، انزيمات اللي بيطلعها. عشان كده الكبد اما بيلتهب بشوف انزيمات ALT AST، انت فاهم القصة؟ فلو في التهاب في البنكرياس بشوف اميليز لايبيز. صباح الخير، ازيك يا رياض؟ حلو الكلام. هدى حسن، انا بقالي سنتين على النظام وبحبك جدا وبدعي لك على طول، ربنا يكرمك دنيا واخره. الله يا استاذه هدى بيكرمني الحقيقه، الحمد لله مشكورك يا وفاء. ازيك يا ابو مصطفى؟ انا عايز بس اقول ان الليبيديما لو لوكالايزد ممكن تاخد شويه وقت، بس هي بتبقى عباره عن ايه؟ بيحصل شروخ في شبكة الكولاجين اللي ماسكة الجسم. الكولاجين ده عامل زي طبقة كاوتش، وانت لازم حضرتك تكون فاهم، لازم تكون فاهم، انت جلدك مش طبقة واحدة اللي هي بتواجه الهواء. يا عقبي، ازيك يا هدى يا بدران؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، اشكرك يا عقبي، اشكرك يا صفاء، صباح الخير، ازيك يا كريمة؟ الجلد ازيك يا صباح، عاملة ايه؟ اشكرك يا ام ياسين، اشكرك يا ام ياسين، ايوه الباشا صح، انا الباشا. الجلد انت مش زي ما انت شايفه، هي الطبقه بس اللي بتواجه الهواء والاكسجين والميه والاتربه، لا ده الجلد ده طبقه كامله كاوتشوك لايك، يعني هي شبه الكاوتشوك، بدليل ان هو كانوا زمان ممكن بيعذبوا الناس ان هو ينفخ ما بين جلد. ما هو بيعمل كده يا باشا، حضرتك بيعمل كده في المناظير، المناظير بيجي بين طبقتين من طبقة العضلات وطبقة الأمعاء ويقوم نافخ، فيقوم عامل سبيس مكان العضلة ومكان البطن، فجيه في بلين فلاين ما بين طبقتين. نفس القصة بالظبط، يجي تحت الجلد ينفخ، تلاقي الجلد يفصل عن العضلات. شكرا يا عيسى. تلاقي الجلد يفصل عن العضلات تحتيه، ماشي؟ واعرف احشيك تبني، يعني احشي حضرتك تبني واحشي حضرتك رز. فكانوا بيحشوا زمان الجثة تبن ويقوم معلقه على باب زويلة، يقول لك عشان يبقى عبرة للي ما يسمعش كلامي، انا مش هيسمع كلامي هقوم نفخه كده نافخ، واقوم حشيه تبن وعلقه على باب العيادة. فهمت القصة؟ فالجلد ده خامة كاوتشوك، عشان كده ما بتتكلش في حاجة. يعني انت عمرك شفت قبل كده بقرة بتتكل جلدها؟ لا يا باشا. شكرا يا هاني، دكتور هاني صباح الخير يا حبيبي. حدش يكمل زنك، ما تاخدش اي مكملات او مغذيات او منشطات، مش عايز. طب كده البث دلوقتي عشان خاطر هو كان من شويه كان قايم على ال5G، دلوقتي بقى واي فاي، كده احسن. وعايز اقول لكم على حاجه، يعني عشان خاطر بس حضرتك انت رابط بين لغدك، ما بين لغدك وما بين صحتك، يعني تلاقي واحد جاي يقول لي ايه؟ دكتور انا الناس لما شافتني الف سلامة عليك وبتاع، شكرا يا عقبي، الف سلامة عليك وبتاع، عشان خس، عشان ايه؟ شكرا يا مياد، عشان هو خس. يا باشا لازم تكون فاهم ان النحافة دي من اللياقة ومن القوة. يعني عنتر بن شداد كان نحيفا، كان نحيفا، عنتر بن شداد، عنتر اللي هو كانت عبلة بتحب، بس لعلمك عنتر ما كانش بيخلف، كان عنده مشكلة في الخلفة. عنتر كان عنده مشكلة في الخلفة، عشان كده الأستاذ فريد شوقي أما عمل فيلم بنت عنتر بن شداد أنا زعلت منه قوي قوي قوي، لأن المصداقية اختلت عندي. بنت أخت كليوباترا، عمل فيلم بنت أخت كليوباترا، عنتر بن شداد عديناها له، عديناها له، مع إن الأستاذ فريد شوقي شوه صورة عنترة بن شداد، شوه صورة عنترة. فأنت جه في بالك إن عنتر ده زي الأستاذ فريد كده، الهانش طالع من نص ده. وعلى فكرة الفيلم كله كان دوبلير، يعني هو ما قامش بولا دور، مفيش ولا خيل ركبه هو فريد شوقي ولا حارب، يعني هو الفيلم كله اللقطات بس اللي قال فيها الشعر المبتذل. مفيش حاجة اسمها باشا جرثومة مع النزول. وخالد بن الوليد كان نحيف، وعمر بن الخطاب هو الوحيد اللي كان بدين، وكانوا بيقولوا عليه ان هو ليه بطن، كان معاويه بن ابي سفيان. اشكرك يا دكتور هاني. فانت اما تيجي تبص تلاقي الناس دي كانت نحيفه، وكان بيتباهى بنحافته في الشعر بتاعه، فاهم؟ لكن فريد شوقي كان يا حبيبي هانشو طالع من نص ظهره بالظبط. يعني اما تيجي تشوف تراجع الفيلم هتلاقي الاستاذ فريد كان رابط الحزام على صدره، الحزام اللي كان لابسه في الحرب كان رابطه على صدره، فاهم؟ وهانشو طبعا من نص الظهر بالظبط، يعني من نص الفقرات القطنيه. ما ينفعش يا باشا يبقى فيه هانش من الحته دي، ما ينفعش. وده مش عنتر، ده مش عنتر، ده فريد شوقي عادي. محدش يا جماعه ياكل حاجة مكملات بنكرياس، مش عايز. باشا الصدفية العطر، العطر يا ولد. هو كان أظرف ما في البيت من نور الدمرداش، كان حقيقي يعني. أيوة كان بيحارب بكرشه باشا، وكان بينزل وبعمل إليك يا حامل الجراه، إليك أخبار ناصرة، جايب لك النياج حمراء. عارف النياج الحمراء؟ فأنت باشا ما تصدقش كل اللي بيتقال لك يعني. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أما في الإسراء والمعراج وشاف سيدنا عيسى قال لك كان مسطح البطن، مسطح الصدر، يعني صدره وبطنه مستويين. يعني لما يقف الصدر بالبطن حته واحده كده يا باشا، فاهم؟ حته واحده كده صدر البطن، يعني مش صدر طالع ولا بطن طالعه، لا صدر البطن كده. شكرا يا استاذ ازهار، اشكرك، اشكرك واشكرك اهل الجزائر كلهم. ماشي كده، مسطح، مسطح البطن، مسطح الصدر، هو ده يا باشا، ده يا باشا، ده ده ده ده الايديا يا باشا، مسطح بطن، مسطح الصدر. بقول لك عليه مربوع، هذا هو المربوع، فهمت؟ مستوي الصدر، مستوي البطن. الأستاذ فريد كان بيتعالج من مشاكل تانية، كان مشكلته مع اللون، مع اللون الورنيشي، مع اللون الورنيشي والشعر الكدش. هو كان عايز يبقى عبد، هو ما كانش بذل مجهود، هو كان طلع عادي كان هيبان في صورة العبد عادي، عادي خالص. في حاجة مهمة كنت عايز اقولها، حد سالني عليها، ازيك يا مجدي، مجدي بولس، صباح الخير، اشكرك يا مجدي، اشكرك. اليك يا حامل الجراء، اليك اخبار ناصر، فاهم؟ استاذ شيبوب والاستاذ احمد حداد، الاثنين دول بحبهم جدا جدا جدا. بص النسيج الخلالي حد سالني عليه، حد سالني عليه على النسيج الخلالي، قال لي انا الانسجه اللي اعرفها نسيج طلائي، نسيج ضام، نسيج عضلي، نسيج عصبي. انا عجبني السؤال جدا جدا جدا، وبشكر الاستاذ اللي سال السؤال ده. وعايز اقوله ان النسيج الخلالي احنا عندنا حتى ما كنا بندرس في الطب ما كانش في حاجه اسمها فصل النسيج الخلالي. ازيك يا استاذ مرزوق؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ صباح الخير يا استاذه سعيده، اشكرك اشكرك اشكرك. اجلى عليك عين بالظبط. ايوه يا عبد الواحد صح. ما يذكروش النسيج الخلالي غير في الامراض، يعني يقول لك ايه؟ العيان ده عنده انترستيشيال نفرايتس، يعني عنده التهاب في الكليه مش في خلايا الكليه، لا في النسيج الخلالي. يقول لك انترستيشيال نفرايتس، الراجل ده عنده انترستيشيال بالمونري ديزيز او لانج ديزيز. يعني ايه؟ يعني الراجل ده، شكرا يا استاذ حسن جاد، اشكرك اشكرك، صباح الخير يا عبد الله، اشكرك. يعني الراجل ده عنده التهاب وتليف في النسيج الخلالي بتاع الرئه، بتاع الرئه. والله انا مش الله شلفطت، عنتر هم اللي شلفطوه. فتلاقي التليف بتاع الكبد متليف، التليف حصل في النسيج الخلالي. فتلاقي ان النسيج الخلالي لم يظهر الا الصدفيه هسيبها بس لحظه واحده، لحظه واحده. لم يظهر الا في الامراض، يعني اهو راكن اهو السؤال، اصبر بقى اصبر. علاج الصدفيه النظام يا بيه، اقفل الحوار. لو انت عايز علاج صدفيه من غير مقدمات الطيبات، خلاص. النسيج العضلي بين الخليه العضليه والخليه العضليه في ميه، في حاجات بتجري، ده نسيج خلالي. هو ده اسمه كده البيني، البين خلوي، يعني ما بين الخلايا وبعضيها، ما بين العضلة والتانية في نسيج. حتى العضلات لما تيجي تقطع اللحمة تلاقي العضلات ملفوفة في سوليفانة، العضلات ملفوفة في ايه؟ في سوليفانة. السوليفانة دي مش خلايا، ده نسيج حواليها ماسك العضلة، بنسميها ساعات فاشية او تتخن تبقى تندن. عشان كده يقولك ايه؟ يقولك الدم عبارة عن نسيج ضام. ايه ده يا باشا بتقول ايه؟ الدم نسيج ضام، في العموم نسيج ضام. لو جيت تقول النسيج الخلالي ممكن تحطه تحت ايه؟ تحت النسيج الضام. تحت النسيج الضام، لان هو مش طلائي. هو مش بيغطي كفرنج، لا. هو ان بتوين. انا نسيج ان بتوين، ما بين خليه وخليه. ما بين اعصاب واعصاب. ما بين عصب وعضله. انا نسيج، انا نسيج، انا 50 لتر. انا 50 لتر يا باشا، انا 50 لتر ميه، تمام، بعوم، ومنهم 20 لتر بقى خلالي. انا 50 لتر ميه في جسمك ب 50 كيلو، منهم 20 لتر خلالي ما بين الخلايا. يعني حضرتك ربع وزنك ميه خلاليه، مش جوه خلايا، خلاليه او بينيه، قول عليها بينيه بلاش خلالي. قول انت الميه، يعني انت يا باشا انت 80 كيلو، منك 50 كيلو ميه بس، منهم 20 خارج الخلايا، بيمشوا بين الخلايا كده، بيجروا ما بين خلايا المخ، ما بين خلايا. دكتور ليه بتهرب من جرثومه المعده؟ احسن تخبط في وشي يا استاذ، خايف تخبط في وشي الجرثوم وانا بتكلم عليه، احسن تطلع من بقك تيجي عليا تموتني. مش فاهم انا بقى بعمل كده ليه. النسيج الخلالي ده يا باشا 20 لتر بيتجددوا اكسجين من الرئه، بيتجددوا اكل من الكبد، بيتجددوا غسيل في الكلى، ويلف تاني ويرجع لك. عشان كده اصبح حضرتك اما بحقن لك في العضله حقنه عضل بتوصل لدماغك ازاي؟ يعني دلوقتي انا عندي خراج في دماغي، اكيد مش هيدوني الحقنه في دماغي، بيحقنوها لي عضل من ورا، من هنا في التوته، بيحقنوك في التوته حقنه عضل. فالمضاد الحيوي وصل لدماغك ازاي؟ نسيج خلالي، فنسيج خلالي، فدم فبيجري فبيروح نسيج خلالي. فاهم حاجه ولا لسه تايه؟ يعني انا بحقن في العضل بيوصل لدماغي، بتاخد بنج في النفس بتنام برضو، يعني لما بيجوا يخطفوا الستات ريه وسكينه، تمام، بتشممها من هنا بيغمى عليها الست، حلو. التاني بيشرب انبو اصفره دماغه بتروح في حته تانية. يا باشا ده شربه من بقه في معدته في 10 دقايق راح لدماغه. باشا النسيج الخلالي البيني اللي ما بين الخلايا بيلف في الدم 5 لتر في الدقيقه، فانت يا باشا بتلف 5 لتر من اصل 20 فبتجريهم بسرعه، فال 15 بيلفوا تاني فبيوصل في منت اللي منت. فمحدش يقول لي ايه علاقه البيض بالصدفيه، ايه علاقه البسله بانتفاخ القولون باعصاب اللي بتشد بعديها. يعني انا اكلت بسله تاني يوم لقيت ايديا مشلوله، ايديا مشلوله يا دكتور. قال بسله يا باشا وصل منها توكسين على دماغك، على دماغ ام حضرتك. فهمت؟ فهمت حاجه؟ يعني انت بتشرب الكاس هنا بتدوخ، بتاخد الحقنه في عضل بتوصل لدماغك، بتشم الشمه في منديل بيغمى عليك. مستغرب ان البيضه وصلت الرئه عندك يا باشا؟ مستغرب ليه؟ ارجوك شغل دماغك اللي اعتقد انها فوق. محدش يقول لك ايه علاقه الاكل بالاعصاب الطرفيه، فاهم؟ محدش